واللي قال أراد أن يطلقها كان مقصده أراد أن ينتظر حتى تنقضي عدتها فتصبح مطلقة فعلا طلقة بائنة، على اعتبار أن الطلقة الرجعية رباط الزوجية فيها بيبقى لسه قائم. وصل لك التوفيق ده؟ خلاص. ومن هنا بقى قال من الوحي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنقضي عدة حفصة وطلب منه أن يراجعها، وطلب منه أن يراجعها. وإن كانت طبعا هذه الزيادة من جبريل جاءه وقال له لا تطلق فإنها صوامة قوامة، هي جاءت في رواية عند الحاكم في مستدركه، وهذه الرواية ليست صحيحة تمام، ولكن كثير من أهل التاريخ والسير بيذكروا هذا، إني اللي تدخل في هذا الأمر هو الله سبحانه وتعالى، وأرسل جبريل يشهد لحفصة بأنها صوامة قوامة وأنها لا تستحق أن تطلق، وإن قضاء الله أنها تظل زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعها قبل أن تنقضي عدتها، قبل أن تنقضي عدتها. أنا أرجو أن احنا مش عايزين إخواننا اللي بيخشوا في أسئلة جانبية، يعني خلينا في إطار الموضوع عشان المسائل ما تتشعب إن شاء الله. بعد كده ليك تساؤلات بقى في مواضيع طلاق غيره بتاع قضاء نتكلم فيها إن شاء الله في حينها تمام؟ في نفس الموضوع نعم. كان قد غضب عليها صلى الله عليه وسلم، وده شيء وارد في كل بيت ان الزوج قد يغضب فيطلق. فما ذكر في سبب طلاقها انها قد اغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان عمر بن الخطاب لما علم انها قد طلقت بكى وحزن حزنا شديدا، فجاءه من السماء ما يسره، اللي هي ده الوارد في هذه القصة ان يغضبته فطلقه، وده شيء وارد، وده ساق اهل العلم للدليل على اباحة الطلاق وان كان بغيضا الا انه مباح، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول ان شاء الله تعالى هذا ما ذكره في ابن عساكر في فضل أم المؤمنين حفصة إن شاء الله تعالى. حفصة توفيت، احنا قلنا أن أم المؤمنين عائشة توفت سنة كام؟ شوف بقى كام، وخمسين. حفصة توفيت قبلها، فحفصة على الراجح، على الراجح اللي يقال أنها توفيت سنة 41 ويقال أقل ويقال أكثر، والراجح إنها توفيت سنة 45 من الهجرة، سنة 45 هجرية. يبقى عندها كم سنة؟ طيب خليك ناصح السنة، بس خليك ناصح سنة 3 هجرية كان عندها كم سنة؟ 21، تبقى سنة 45 هجرية بس انها كم سنة؟ 64. ها حبيبي انت شيل الثلاث سنين من 45 هيبقى عندك كام؟ 42 سنة، هتحطوهم على الكام؟ على 21 سنة، يبقوا كام؟ 63 سنة، بس خلصت، مش حسبة برمة، خلاص؟ كمان مش شطار في الحساب، خلاص؟ وبرضو توفيت في خلافة معاوية، ودفنت أيضا بالمدينة بالبقيع كما دفنت أم المؤمنين عائشة، واللي صلى عليها مروان هو الذي صلى عليها، مروان الحكم صلى على أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين وعن أبيها. بتيجي بعد كده الزوجة الخامسة المدخول بها، ترى من هي؟ تطلع مين؟ تطلع مين؟ ها؟ تطلع مين صحيح؟ في الترتيب كده تطلع مين؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله أشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقبله. طبعا أود أن أقول